طب احنا نقول ايه؟ ولما لا يتهم هؤلاء يا ابا علاء انفسهم وقد سمعوا نبيهم وامامهم صلى ومعلمهم صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا، يقول كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم حينما مات عثمان بن مضعون صلى الله رضي الله عنه، وهو اول من لقب بالسلف وهو من شهدوا بدرا صلى الله عليه، وفي روايه في مسند احمد حسن اسنادها العلامه احمد شاكر انه لما مات عثمان قبله النبي بين عينيه وبكى صلى الله عليه وسلم، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، وانا اقول في نبيها كفاه ان يلقى الله ودموع رسوله على خديه. ومع ذلك لما سمع النبي ام العلاء الأنصارية تقول رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي لك أن الله أكرمك، قال وما يدريك أن الله أكرمه، قالت سبحان الله، فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون، فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. والله كلمة توقف القلب ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليل الله صلى الله عليه وسلم وحبيب الله وسيد ولد ادم صلى الله عليه واول من يحرك حلق الجنه صلى الله عليه وسلم وبيده لواء الحمد ادم والنبيون خلفه، ويقول ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. الله اكبر. حين يقول لن ينجي احدكم عمله، قال ولا انت، قال ولا انا، قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فالقضية تقول كده المغرورين المعجبين أحيانا تقول له توب، يقول لك أتوب من إيه؟ نعم. المغرور المعجب اللي بينظر إلى الناس إن الناس دول مذنبين وهو طالب علم، إنه بينظر الناس دول عوام وهو شيخ وكبير، اللي بينظر للناس النظرة دي نقول له ده سيدنا النبي هو لا إله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيدنا عمر هو، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. نعم. نعم. وسيدنا أبو بكر هو، وسيدنا نعم. عثمان هو. نعم. وهكذا هؤلاء الأكابر كان نعم. هذا حالهم حين يحاسبون أنفسهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه نعم. ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي. سبحان الله. لذا ننصح إخواننا أن يحاسب كل واحد منا الليلة نفسه على ما مضى نعم. وأن يعلم أنه لن يخف حسابه يوم القيامة إلا إن حاسب نفسه الليلة حسابا شديدا صادقا شديدا يرده هذا الحساب وتلك المحاسبة إلى ربه سبحانه وتعالى. ومنه حديث رسول الله في الصحيحين من حديث عائشة من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. اللي يناقش قبل أن تحاسب، اللي يناقش هيتعذب. أي نعم. يعني الفرق بين الحساب والعرض، مناقشة الحساب والعرض، ان ربنا سبحانه وتعالى حين يناقش المنافق او الفاجر او الكافر انت فعلت، لا يا رب نعم انا لم افعل نعم. فربنا يقول له اشهدي عليه اعضاء فتشهد الاعضاء نعم. دي مناقشة نعم. اما المؤمن فان الله يدني المؤمن نعم. عبده المؤمن اللهم ثم يدني عليه كنفه نعم حتى يدخله في كنفه. الرواية في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر فيقرره بذنوبه نعم. عبدي فعلت كذا يوم كذا نعم. فيقول أي رب نعم. الله الله. مؤمن معترف مقرر بيعرض عليه أعمل نعم. أنت عملت كذا أي رب نعم. نعم. فعلت كذا وكذا أي رب نعم. نعم. فيقول أنا سترتها عليك أكبر. في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. اللهم استرنا واغفر لنا. آمين. عافنا واعف عنا. آمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آمين. اللهم إنا آمين. نسألك أن تغفر لنا ذنبنا كله. آمين. دقه وجله. أوله وآخره. قديمه وحديثه. خطأه وعمده. جده وهزله. سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا